إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا إخواني الكرام عند قوله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إلى آخر ما قال الله عز وجل. إخواني الكرام، سبق أن قلنا إن الداعي إلى الله حتى يكون قوله أحسن الأقوال وفعله أجمل الأفعال لا بد أن يتصف بصفات، وقلنا من جملة الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الداعية وكلنا دعاء. الدعوة ليست قاصرة على الصاعدين على المنابر الذين يخطبون خطبة الجمعة أو يتقلدون منصب الدعوة أو العلماء الذين يؤلفون، لا أبدا، بل فليبلغ الشاهد منكم الغائب. كان يخطب عليه الصلاة والسلام فحمل المسؤولية لكل الحاضرين، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، اللي حضر كله ينبغي أن يبلغ ما سمع، فكل المؤمنين دعاء. ونقصكم يا إخوان، أبائنا وأجدادنا حملون المسؤولية، سلمونا الأمانة، فالأمانة عندنا، فلا تمت معنا، إذا متنا ماتت. لا، ينبغي أن نخلف جيلا يحمل عقيدتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مسددين وأن نكون على الخط المستقيم. ينبغي أن نسلم الأمانة لمن بعدنا، فكل واحد مسؤول، وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا عندك أولاد أنت مسؤول عنهم، عندك زوجات أنت مسؤول عنهم، عند إخوانك مسؤول عنهم، عندك أصدقاء أنت مسؤول عنهم، عندك عمال أنت مسؤول عنهم، عندك تلاميذ أنت مسؤول عنهم، فكلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن هذا الداعية وكلنا دعاء ينبغي أن يتصف بصفات ذكرنا بعدها، ومنها أن يكون أكبر ما في حياتك هو الحق سبحانه وتعالى. الله ينبغي أن يكون أكبر من نفسك، وأكبر من أولادك، وأكبر من مالك وحياتك. ألا تعمل إلا لإرضاء الله، وهذا هو الأمر الموجه لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له: يا أيها المدثر قم، أنت المسؤول عن هذه الأمة، قم، العالم يحترق، أنت مأمور بالإطفاء، العالم غارق أنت مأمور بالانتشال، العالم في ظلمة أنت مأمور بإضاءته. مهمة عظيمة ومسؤولية كبيرة ملقى على عاتق سيدنا رسول الله وما مات صلى الله عليه وسلم. فنحن المسؤولون. مجوز ما قال له ربك فكبر. إذن الصفة التي ينبغي أن تتصف بها أن يكون أكبر من في حياتك الذي رباك، أوجدك من عدم ورباك، نعم، وأنت في بطن أمك أطوارا، نطفة ثم علقة ثم مضغة، رباك جسمانيا ورباك روحيا، رباك وأنت في بطن أمك، وبعدما خرجت رباك واعتنى بك حتى صرت رجلا، ورباك بهذا الكتاب، رباك بمنهاج عظيم، وألقى عليك المسؤولية التربية، وأنزل لك كتابا مربيا، فهذا الكتاب التربوي، وهذا هو الرسول المربي. إذن ينبغي أن يكون أعظم ما عندك هو الذي رباك، لأنه عنده منة عليك لأنه رباك، فلا بد أن تحمل هذه الأمانة وتربي أنت كما رباك. إذن وربك فكبر، أي ليكن أكبر ما عندك في عقيدتك وفي أقوالك وفي أعمالك ربك، وأن تعلن هذه الحقيقة وتقول الله أكبر. ولذلك في الجهاد أعظم كلمة عند المجاهدين يقاتلون تحت رايتها هي الله أكبر. نعم، وعندما نؤذن إيش نقول؟ الله أكبر. عندما نقيم إيش نقول؟ الله أكبر. عندما ندخل الصلاة ونفتح الخط بيننا وبين مولانا بالله أكبر، وعندما نركع الله أكبر، وعندما نسجد الله أكبر، وعندما نصعد جبلا نقول الله أكبر، وعندما نذبح الثمن الذي نقدمه الله أكبر، وعند اشتعال النيران تطفأ بالله أكبر. نعم، عندما يولد المولود ويبلغ مبلغ النطق أول ما نعلمه الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد، معنى الله أكبر. وفي الحديث الصحيح، القدسي يقول الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. إذن الله أكبر. وتزيين العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، بماذا يزين العيدان؟ بالله أكبر. عيد الأضحى وعيد الفطر أعظم حلية وأعظم زينة للعيدين بالله أكبر. نعم، إذن لأنه لا أكبر، لا أحد أكبر من الله أكبر، ولا أحد أعظم من الله سبحانه وتعالى. أمره أكبر، ونهيه أكبر، ومنهاجه أكبر المناهج، ودينه أكبر الأديان وأعظمها. فلا قوة إلا قوته، ولا منهاج إلا منهاجه، ولا طريق إلا طريقته، ولا رحمة إلا رحمته. فرحمته أكبر، وعذابه أكبر، لا يعذب عذابه أحد، وسجنه أكبر، وضربته وسوطته أكبر، وجنته أكبر، ونعمه أكبر. فالله أكبر. إذن وربك فكبر. الداعية لا يكون داعية حتى يستشعر بجسمه وروحه وقلبه بالله أكبر. هذه أولى. وثم ثانية وثيابك فطهر. لما تمتلئ بالله أكبر لابد أن تتطهر جسما حتى تصلح للتطهير. فالملوث كما سبق أن قلنا لا يمكن أبدا أن يطهر الملوثين وهو ملوث، لا، بل لابد من الطهارة، أن يتطهر هو ليكون داعية بقاله وحاله. حياته كلها دعوة كما كانت حياة رسول الله، أقواله دعوة وأعماله دعوة وحياته دعوة، صلاته دعوة وصيامه دعوة وحجه دعوة وكل أعماله وأقواله نعم دعوة. وثيابك فطهر، أول ما تطهر قلبك يا أخي الكريم ينبغي أن تكون طاهر العقيدة، أن تدرس عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثم أن تكون طاهر العبادات، أن تكون مطهر من البدع والضلالات، أن تكون طاهر الأخلاق، أن تكون طاهر الثياب والهندام. نبدأ من القلب، لا بد من طهارة القلب، أن يمتلئ بحب الله وتعظيم الله والخشية من الله والخوف من الله والرغبة في الله وتعظيم الله والتوكل على الله والاعتماد والرغبة إلى الله. أن يتطهر القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب مضيء، قلب مشرق، قلب سليم من السوى، ما فيه سوى الله أبدا، ما فيه إلا الله. إذن إخواني القلب ينبغي أن يتطهر كما قلنا من العقائد الفاسدة وحتى من الأمراض القلبية، من الرياء والعجب والكبر والحسد والحقد وكل الملوثات القلبية ينبغي أن يتطهر منها. وأن يتطهر أخلاقيا، أن يكون لسانه لسان الطاهرين، وأن تكون عيونه عيون المتطهرين، ما ينظر فيما حرم الله، ما ينظر في الرقصات والعراة والأغاني والموسيقى وكذا، ما ينظر في هذا، ولا يستمع إلى ما حرم الله، ولا يمشي فيما يغضب الله، ولا يقذف نطفته إلا فيما أحل الله، ولا يقذف في قلبه وجوفه إلا الحلال، وهكذا طاهر الأخلاق وطاهر الهندام. إخواني طاهر الهندام يعني لباسه لباس الطاهرين، لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. نعم، ما يلبس ألبسة محرمة، لا أبدا، لا يلبس لباس الفجر والكفر وأعداء الدين والتشبه بالكافرين، ليس منا من تشبه بغيرنا. نعم، لا يلبس لباس النساء، تشبه بالنساء، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. لا يلبس اللباس المحدد للعورة، هذا داعية؟ لا. لا يلبس لباس الفخر والخيلاء، لا. لا يلبس اللباس، نعم، اللباس الفضفاض، لباس إيش؟ لباس الخيلاء الإسبال، لا. لا يلبس اللباس، نعم، لباس الشهرة، لا يلبس لباس الالتفات المذلة بحيث يتزهد أو نحو ذلك ليري الناس بأنه زاهد في الدنيا أو نحو ذلك، هذه قذارة نذالة، لا يا إخوان. لا يلبس اللباس المحرم، لا يلبس اللباس المغصوب، لا يلبس اللباس لباس يغضب الله عز وجل. نعم، إذن هذا هو الذي يصلح لأن يكون داعية إلى الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من الدعاة إلى الله، يؤهلنا سبحانه وتعالى. إذن هذه الثانية، وثيابك فطاهر. الثالثة، والرجز فاهجر. ينبغي أن تهجر الرز. الرز فسر بتفسيرين، الرز بمعنى الأصنام، أن تهجر الأصنام، والخطاب لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام ما عبد صنما ولا صنع صنما ولا باع صنما ولا نقل صنما من إلى أو حضر احتفال صنم من الأصنام، لا، أو دعا إلى عبادتها، لا أبدا. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يربينا في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم. اهجر الأصنام، الأصنام الحجرية والشجرية والمعنوية. كم من صنم معنوي يعبد من دون الله؟ الديمقراطية صنم يعبد، القومية صنم يعبد من دون الله. نعم، من دعا إلى جاهلية أو دعا إلى نحلته أو دعا إلى طريقته أو دعا إلى إلى إلى إلى إلى قوميته أو إلى لغته، سبحان الله، أنا أدعو لجبليتي، أنا جبلي أن تصل إلى جبالي، وهذا إيش؟ هذا ودراسي ينتشر، يعني يتزعم ويدعو إلى ودراسيته، وهذا ريفي يدعو إلى ريفيته، وهذا سوسي يدعو إلى سوسيته، وهذا كذا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة يا للأنصار، والآخر يقول يا للمهاجرين، قال دعوها، إنها منتنة، إنها جاهلية، إخ ملعونة. لا، الإسلام وحدنا، الإسلام جمعنا، الإسلام جعلنا ذاتا واحدة ومنهاجا واحدا ودينا واحدا وعقيدة واحدة. نعم، لا ثانوية فيها أبدا، توحيد، توحيد الدين، توحيد العقيدة. نعم، لا نقول إن هؤلاء دخلاء علينا، نحن الأصليون، المغاربة الأصليون، وهؤلاء دخلوا علينا بكتابهم، فليخرجوا هم ولغتهم وكتابهم، إنها كفر وردة وخروج من الملة، إنها جاهلية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. والرجز فهجر، ويفسر الرجز بالعذاب، أي هجروا أسباب العذاب، كل ما يورط في العذاب هجروه. وفعلا الإنسان إذا خرج عن الإسلام ولم يتزي بزي الإسلام، هذا والله يعيش في عذاب. إذا لم يتخلق بأخلاق الإسلام، ولم يعتقد عقيدة الإسلام، ولم يختار الإسلام منهاجا له ولحياته، هذا يعيش في كلب، يعيش في عذاب. والرجز فهجر، ينبغي أن تكون هجرة من الحياة الجاهلية إلى الحياة الإيمانية، من الحياة الهابطة الساقطة إلى الحياة العالية، الحياة الكريمة، حياة الإسلام، من الحياة الشيطانية إلى الحياة الربانية. والرجز فهجر، هذا عذاب. كل من عاش، نعم، كل من عاش بعيدا عن الإسلام، والله والله أقسم لكم بالله الذي لا رب سوى أنه يعيش في عذاب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا طمأنينة ولا راحة ولا لذة ولا حياة إلا في الإسلام. إذن ربنا يأمرنا بأن نهجر العذاب. معنى العذاب، إذا حدنا عن الإسلام وأعرضنا عن الإسلام عشنا في عذاب. فالله يأمرنا بأن نكون ربانيين. فروا إلى الله، فروا إلى الله، إذا بغيت نجاة من العذاب فر إلى الله، هي الطريق الوحيد المنجي لك من عذاب الدنيا وتعاسة الآخرة. إذن والرجز فهجر، لا بد من المفاصلة، لا بد من أن تهجر الحياة الهابطة الحياة الجاهلية إلى الحياة الإسلامية. لا بد من التميز، لا بد من الولاء والبراء، والرجز فهجر، حتى البيت ينبغي أن يكون بيتا إسلاميا. لا تتزوج فراش فراش إسلامي، لابد لا تتزوج زانية، ولا المرأة تتزوج زانيا، لا، إنها لوثة، إنه عذاب. نعم، وحرم ذلك على الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. نعم، لابد من أن نهجر إخواني المجالس، مجالس العذاب، المجالس التي يعصى الله فيها لابد أن نهجرها. إنكم إذن مثل، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. إذا رأيت مجلسا، نعم، يلقى فيه كلام يطعن في القرآن أو يطعن في الرب الأعلى أو يطعن في سنة رسول الله أو يطعن في المؤمنين الصالحين، فإنه مجلس عذاب ينبغي أن يهجر. بيتك لا تؤجره إلى من يعصي الله فيه، تكون من المساعدين والمعاونين على المنكر. لا تؤجر بيتك لمن يرابي فيه، يتعامل بالربا فيه، أو يبيع فيه الدخان، أو يبيع فيه الحشيش، أو للكوافر، أو لحلق اللحى. حرام ثم حرام عليك يا أخي الكريم، أنت تحارب الله وتحارب دين الله عز وجل. نعم، والرجز فهجر. البيت المسلم كما قلنا اللعان في القرآن، لما يتهم الرجل امرأته بالزنا مثلا ويتلاعنان، نعم، حرم الإسلام الملاقة بينهما، لأن أحدهما كاذب، هي تحلف خمسة أيمان وهو يحلف خمسة أيمان، ويفرق بينهما لا يلتقيان أبدا، لأنه قطعا أحدهما كاذب. ولا بد من النظافة، ولا بد من الطهارة، ولا بد من الرجز فاجر. والرجز فاجر، حتى أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فليقم عليها الحد في الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وليبيعها ولو بضفيرة، يبيعها. والرجز فاجر. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله. امرأة لوط لما رضيت بأعمال اللوطيين حشرها الله معهم وأهلكها معهم سبحانه وتعالى. والرجز فهجر. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل ابتلي عليه الصلاة والسلام وابتلي السيدة عائشة رضي الله عنها في عرضها، وابتلي أبو بكر في زوجته، وابتلي الصحابة في ابتلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيدهم وقائدهم الأعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونزلت الشكوك. نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، كان يعني يقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قولي الحق، إذا صدر فاستغفر الله، إذا صدر منك شيء، وهي بريئة. واستشار الصحابة فيما يفعل، ليش؟ لأن الريبة جاءت الريبة وجاءت الشكوك، ولا بد من التطهير. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور السيدة عائشة ويقول كيف حالكم، لا يزيد على هذا، وينصرف، حتى نزل القرآن ببراءة السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي نفسها تقول والله ما كنت يخطر على بالي أن القرآن ينزل فيها، كنت أظن ربما يوحى حديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءتي، وكان عند هذا يقين، عندي يقين أن الله سيبرئني، ولكن ما كان يخطر على بالي، لأني أقل شأنا من أن ينزل في قرآن يتلى. ولكن الله عظم قدرها وأعلى شأنها، وأنزل الله سورة كل في براءتها تقريبا كاملة. نعم كل في ولو ما ولو لم يتحدث عنها كلها فيها، ولكن فيما يتعلق بشأنها في تطهير البيوت الإسلامية وإقامة البيت المسلم، فلا بد من قراءة سورة النور من أولها إلى آخرها وفهمها تمام الفهم، ولنطبقها على بيوتنا هي البيوت الإسلامية. الله سبحانه وتعالى نعم علمنا كيف نقيم البيت المسلم في شخص السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وطهرها نعم من فوق 7 سماوات. نعم هذه غير يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما نعماس سعد بن عبادة رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، ونزل قوله تعالى والذين يرمون محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فقام وغضب وقال ليس رفضا لكلام الله حشم عز الله، بل قال إني إذا وجدت رجلا يتفخذها أذهب فألتمس البينة فيكون قد خضى وطره وذهب، والله لو وجدته معها لضربته بالصيف حتى يبرد ولضربتها أيضا بالصيف حتى تبرد. وأقسم يوم وغضب، فقال عليه الصلاة والسلام ترون غيرة سعد؟ من شدة غيرته أنه كان في المدينة نعم إذا طلق امرأة لا يستطيع أحد أن يتزوجها. ليش؟ غيرة لسعد. من شدة قال ترون غيرة سعد؟ والله إن غيرته أشد من غيرة سعد، وغيرة الله أشد. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولذلك رب العزة يغار، الله يغار أن يرى عبده وأمته يرتكبان ما يرتكبان، الله يغار. والأمة إذا فشت فيها الفاحشة، إذا اشتهر فيها الزنا، فهذه علامة مسخها وعلامة غضب الله وسخطه عليها، وأن الله قد أطلق منها. فنسأل الله العافية يا إخوان، اللهم احفظنا من غضبك يا رب. إذن إخواني الكرام جزاكم الله عنا خيرا، والرجز فهجر. ثم يقول ولا تمنن تستكثر، هذا الخطاب لرسول الله وهي من شروط الدعاء. الداعي ينبغي لا تكون له منة لا على الله ولا على المدعوين. لا يمسن على الله فيقول مثلا أني صليت كثيرا، كم عشت يعني عشت هذه 20 سنة وأنا أصلي، أحد نحسب هذه الصلاة اللي صليت، شوف يا ربي شحال صليت لك، صليت الراس قال ملعوق، واش الله ينتفع بأعمالك؟ قل لي واش الله ينتفع بطاعتك؟ الله غني عن العالمين. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فالله غني عن العالم. الله يريد تكريمكم، الله يريد رفع قدركم، الله يريد عزتكم، الله لا يريد أن يعذبكم، الله يريد أن يرحمكم. الله ما يبغيش نعماس يشوفكم في جهنم تحترقون ويتفرج عليكم، لا أبدا، أبغى يشوفكم في الجنة جميعا. كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن أبى يا رسول، من يبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني قد أبى، ما بغاش. فالرسول صلى الله عليه وسلم حريص عليكم، خصوا كلكم تدخلوا الجنة، ولا شي حد يشوف ولا شي حد يبقى برا، كلكم تدخلوا الجنة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب منا هذا، وإحنا نعادي سنته ونعادي طريقته ونحارب ملته؟ ما هذا يا إخوان؟ ما هذا؟ وهو حريص على إيماننا، حريص على سعادتنا، حريص على قربنا من ربنا، حريص علينا عليه الصلاة والسلام. إذن وثيابك ولا تمنن تستكثر. فالخطاب لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تمنن شيء على الله، ما تقدمه من أعمال اشكر الله، قل لك الحمد يا رب على التوفيق، لك الحمد يا رب على الإلهام والهداية، لا تمن على الله. تقول له صليت لك كثير ودعيت الناس كثير ليدخلوا على يدي، ما تنساش يا رب. الله أكبر، زعمنا احنا في الانتخابات، ما احناش في الانتخابات باش يطلع الله عز وجل بأصواتنا، واش كاين هذه؟ أبدا. من وجد خيرا فليحمد الله. خلاص. إذن إخواني لا تمن على الله ولا تمن على الناس. قل له من عماسي لو كان مكن شيء أنا كنت مكنكم في جهنم، ولكن بي أنا عماسي رأت سمجي حسوم. إيش هذا الكلام؟ هذا الكلام ساقط، ينبغي الوقت. على كل حال نرجع لقوله تعالى، نعم، إذن هذه من الشروط، من شروط الداعية لابد أن تتوفر فيه، على الأقل يحرص، ولو لم تكن 100% تكون واحد النسبة 100%، ما يكونوش الصفر، واللي قال هذاك اللي زيد على الصفر كله نجح. إذا زدت على الصفر ولو بكسر راه أنت ناجح. نعم، راه ما تبقاش غير الصفر، نسأل الله العافية. إي نعم. إذن يقول الحق سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا من دعا إلى الله. شكون اللي أحسن من هذا الذي يدعو إلى الله؟ واش كاين شي حد أحسن منه؟ لا أحد. علاش؟ لأن هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين، وظيفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ها، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال وأعلن عقيدته إنني من المسلمين واعتز بها وفخر بها. نعم، بهذا الإنسان يبغي أن يعتز. يقول عمر رضي الله عنه كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غيرها أضله الله. نعم، هكذا ينبغي الاعتزاز بالإسلام، الاعتزاز بالدين، بالعقيدة. نعم، ثم يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. واش الدعوة إلى الله، نعم، تستوي مع الدعوة إلى طريق الشيطان؟ هذا يدعو إلى الله وهذا يدعو إلى طرق الشيطان، وطرق الشيطان كثيرة، طرق الشيطان لا حصر لها. الله قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم قال ولا تتبعوا السبل، ما قال السبيل. فالسبيل الوحيد لموحد ما هو؟ هو طريق الله، طريق الإسلام، طريق القرآن، طريق الإيمان، هو اللي موحد واحد. أما الطرق الأخرى كثيرة، طرق الشيطان ما أكثرها. وهنا نحن نرى الآن في العالم كم من طريق للشيطان لا حصر له ولا عد. نعم، كلها طرق الشيطان، هالبوذية، هالهندوسية، هالهندوكية، هالسخطية، هالمصيبة، ما لا حصر لها ولا عد. غير هنا نعماس راه في طنجة تصور شحال الطرق، 77 وكثر من 77، 73، رسول الله قال استرقوا أمتي على 73، غير في طنجة نقوروا أكثر من 73، والله يا إخوان. نعم، إذن هذه مصيبة ولا تتبعون، لابد. سيدنا رسول الله يقسم بالله على أنكم مش تفرقوا، لا تتبعون سنن من قبلكم شبر بشبر وذراع بذراع، يعني كما تفرقت اليهود والنصارى فراقا وملالا وأحزابا، فكذلك أنتم لابد من التفرق والتمزق. نعم، يجعلكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قل هو القادر، هذا من العذاب، هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم ويشتت شملكم ويفرق جموعكم، هذا من العذاب يا أخي، فنحن معذبون ونحن لا نشعر يا إخوان، لأن كل واحد يدعو إلى ملته. حتى العلماء يسبون، والله في مجالس الدعاة إلى الله الأكفاء يسبون ويلعنون، من قبل من؟ من قبل من يدعي من أنه أصحاب اللحى، سبا لهذه اللحى التي تلعن من؟ العلماء الربانيين، العلماء الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، كرسوا حياتهم في الدعوة إلى الله والأقذاذ والأرذال والأنذال يسبونه. يا للعار، العار والشنار والعياذ بالله، عدم علامة الخذل وعلامة إيش الخسران وعلامة نعم علامة العذاب، هو حينما صار الإنسان يسب العلماء. خلي يسب انعماس الماسونية واليهودية نعم والقومية والليبرالية والعولمة وانعماس الملحدين وإلى آخره، يسب من؟ الدعاة إلى الله، الدعاة إلى الله اللي قامت الدعوة هذه الصحوة التي نراها كلها على أكسافهم وعلى أيديهم وبجهودهم، والأرذال والأنذال نعم يسبون العلماء. فاللهم يا رب عاملهم بما يستحقون، اللهم اهدهم. إن شئت أن نقول اللهم اهدنا وإياهم للطريق المستقيم، فلا نكون شماتين أبدا. إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خير. يقول ولا يستسوي الحسنة ولا السيئة. أش الحسنة؟ الحسنة قد تطلق على النعمة، والسيئة على النقمة. نعم، من ذلك قوله تعالى إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. إيش معنى إن تصبهم حسنة؟ يعني مطر وخصب ورخاء وصحة وعافية وكثرة النسل نعم والأمطار النافعة إلى غير ذلك. إن تصبهم حسنة يعني نعم، يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة العكس، يعني أمراض وقحط ورعد وزلزال وإلى آخره، يتطيرون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذه من عندك. معنى من عندك يعني ما أنت فعلتها، ولكن معنى من عندك يعني بدعوتك أنت وبخروجك فينا جاء النحس، أنت نحس علينا، أنت شر علينا. كانوا يتطيرون بالأنبياء، يتطيرون بموسى ومن معه، نعم يتطيرون بالأنبياء. فكانوا يقولون منذ وجد هذا الرجل، منذ وجد دعوته فينا ونحن في النحس نعيش في الخذل. فإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة إيه سيئة نعم يعني النعمة وهذه النقمة، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندي. قال الله قل كل من عند الله، السيئة الخصب والخيرات والبركات من عند الله، وهذه الأشياء التي نزلت من الأمطار الطوفانية أو الريح المدمرة أو الزلزال أو غير ذلك أو الأمراض أو غير ذلك ممن هي؟ من الله. هذه نعم وهذه نقم، بدليل الآية الأخرى إيش يقول؟ يعني ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذه مثل هذه، ما أصابك من حسنة هذاك الخير وهذاك الخصب والرخاء من أين؟ فمن الله. وما أصابك من سيئة، هذه المصائب التي نزلت إيش سببها؟ من عندك أنت السبب، خروجك وتمردك وعصيانك نعم ومخالفتك لربك كان السبب في أن نزل الله عذابه عليك. نعم، أو نقول الأولى في النعمة والنقمة، والثانية لأن الحسنة قد تطلق، هذه إذا قلنا أن الآياتين متفقتين، أو نقول أن الآية الأولى نزلت في النعمة والنقمة، والثانية لأن الحسنة تطلق على الطاعة والسيئة تطلق على المعصية، وهو معنى يكون معنى الآية الثانية. ها؟ ما أصابك من حسنة يعني طاعة، طاعة من الله عز وجل، فالله وفقك. أنت إذا وجدت نفسك تصلي الصلاة في وقتها وتقوم الليل وتصلي الرواتب وتكثر هكذا وتصوم رمضان وتصوم يعني صيام داود أو تصوم الاثنين والخميس وهكذا تكثر من الصيام وتكثر من الصدقات وتكثر من الحج والعمرة، هذا ممن؟ من توفيق الله ومن هداية الله. ما أصابك من حسنة فمن الله، الله هو الذي وفقك، الله هو الذي هداك، الله هو الذي ألهمك، الله هو الذي أقدرك، الله هو الذي أنزل لك الكتاب وأنزل لك نعم الهداية منه سبحانه وتعالى. وما أصابك من سيئة، إذا رصك شيء معصية إيش السبب فيها أنت؟ فمن نفسك، نفسك الأمارة هي التي خالفت، هي التي عاكست. إذا الخير من الله، وهذا قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، أهل الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا. ما ينسبوا الأشياء لأنفسهم، نعم لجهودهم، لحنكتهم، لقوتهم، لا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولهذا قلتكم في الحديث، يقول رسول صلى الله عليه وسلم: نعم من وجد خيرا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن إخواني، الفرق بين الحسنة والسيئة بالنسبة إلى النعمة والنقمة: النعمة هي من عنده سبحانه، لا يد الإنسان فيها، بمعنى النعمة قد ينعم الله عليك بالعافية، وينعم عليك نعمات بالرزق، وينعم عليك بالزوجة الصالحة، وينعم عليك بالعلم بدون أن تتخذ يدا وسببا في ذلك. ربنا وهب لك، ربنا أعطاك هذه، مثل إيش؟ كما يحدثنا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يوم القيامة إخواني لما الجنة يبقى الفراغ فيها، يدخل أهل الجنة الجنة ويبقى الفراغ في الجنة، ربنا يخلق لها أقواما ما عملوا عملا، ما عملوا طاعة أبدا، ما تقدموا بطاعة لله، ربنا يخلقهم ويعطيهم الجنة هكذا. إذا من هبته سبحانه. وأطفال المسلمين، أطفال المؤمنين ماتوا وما قدموا لله عملا وهم من أهل الجنة، تسبب في ذلك، عملوا أعمال يستحقوا بها الجنة، هذا فضل من الله. نعم، هذا الفرق الأول بين الحسنة والسيئة. الفرق الثاني أن الله سبحانه وتعالى ربما يهديك ويوفق، تعمل أنت تعمل، يوفقك للعمل صالح، يهب لك سبحانه وتعالى الهداية فاصبح من الصالحين، تصلي كثيرا، تصوم كثيرا، تتصدق كثيرا، تدعو إلى الله، تقرأ كتاب الله، تملئ أوقاتك بذكر الله. نعم، من موفق لك؟ من الهادي لك؟ هذا هو سبحانه، وهي اللي قلنا الحمد لله الذي هدانا لهذا. نعم، هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن الحسنة إخواني، مع أن لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، الله لا يعذب إلا بذنب، لا بالمعنى الأول يعني بمعنى أن النقمة لا ينتقم سبحانه إلا بعمل الإنسان وذنبه، وأيضا في المعنى الثاني لا يمكن أن يعاقب إنسان إلا بعمله السيء. نعم، الفرق الثالث هو أن الحسنة إخواني، الحسنة يضاعفها الله، والسيئة يكسب مثلها. الحسنة تضاعف، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، وحتى من هم بحسنة كتبت حسنة، خرجت لتتصدق بدرهم ولا عشر دراهم، فلما خرجت ما وجدت أحدا، فردتها إلى جيبك كتبت لك صدقة، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت، لكن السيئة لا، إذا عملها كتبت واحدة، وإذا لم يعملها لم يكتب شيء. هذا الفرق بين لا تستوي الحسنة ولا السيئة. هذا والحسنة تضاعف إخواني، قد تضاعف إلى عشرة، قد تضاعف إلى 27، مثل الصلاة في الجماعة، الصلاة في الجماعة تضعف نعم على الصلاة وحدك 27 درجة كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تضعف إلى 50، قد تضعف إلى 100. من قتل وزغ كتب له 100 حسنة. نعم، قد تكثر حتى يعني تتضاعف إلى 700، مثل الصدقة للجهاد في سبيل الله، للجهاد في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. قد تضاعف الحسنة إلى 1,000,000. مليون اللي يقول لا إله إلا الله يمشي إلى السوق ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب له 1,000,000 حسنة، يعني 1,000,000. الله أكبر. وخاب وخسر من غلبت وحداته الحسنات المضاعفة، هذه الحسنات المضاعفة. ومع ذلك نجد من يكثر من السيئات، وهي كل واحدة واحدة، الوحدات غلبت العشرات والمئات والملايين، نسأل الله السلامة والعافية. خاب وخسر. نعم. وفيه إخواني حسنة لا يعلم عددها إلا الله، وهو الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ومنها الصيام، يسميه الله الصبر. الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام، الحسنة بعشر أمثالها. الحساب أنت عارف الحساب، لكن لا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، أي لا يعلم عدده إلا الله سبحانه وتعالى. أليس هذا خيرا؟ إذن صوم الاثنين والخميس، أو صوم صيام داود عليه الصلاة والسلام، لتكثر من الحسنات التي لا حد لها ولا حصر. نعم أجر العاملين، شكون هم؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو الفرق الثالث. الفرق الرابع هو أن الحسنة إخواني تضاف إلى الله، والسيئة لا تضاف إلى الله، وإن كان هو الخالق لهما. ولهذا في الدعاء النبوي: والخير كله إليك، والخير بيديك، والشر ليس إليك. والخير بيديك، والشر ليس إليك. الشر لا ينسب إلى الله. ليش؟ لأن الشر خير من جهة، والشر من جهة. من حيث الشيطان مثلا، الشيطان شر ولا خير؟ شر. لكن خلقه، كون الله خلقه ليميز الصفوف، لتمتاز الصفوف الربانية من الصفوف الشيطانية. خير ولا مش خير؟ خير. الله أكبر. يقول الأخ الكريم: إذا أقيمت الصلاة هل يمكن لأحد أن يمر من أمامك؟ إذا كانت الصفوف لا بأس أن يمر الإنسان بين الصفوف، فهذا لا حرج. الناس يصلون وهو مار بين الصفوف فجائز. ابن عباس رضي الله عنه مر وهو راكب على حمار بين الصفوف، لأن سترة المصلين المأمومين هي سترة الإمام. نعم، المقصود هو بين الإمام والسترة ينبغي أن لا يمر شيء، لكن بين الصفوف جائز. طيب، ثم الحقيقة أن كثير من المصلين كيجوا يصلون بلا سترة، وهذه مصيبة. هذا يخدش في صلاته، ينقص من صلاتك بقدر ما ضيعت من السترة. فلا بد أن تختار إخواني، إذا أردت أن تصلي فصلي إلى سترة، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بأمر فليصلي إلى سترة. نعم، فإن الشيطان يبطل عليك صلاتك. الشيطان ولو كنت في بيتك لا بد تصلي إلى سترة. والسترة هي مثلا جدار أو إنسان جالس صلي. والسترة ينبغي أن يكون بينك عند السجود، عندما تضع جبهتك على الارض يكون بين جبهتك والسترة مقدار شبرين او شبرين، مقدار شبرين او شبرين، نعم لا بد من السترة. الرسول عندما كان يصلي في بيته فارادت شاة ان تمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يحول بينه وبين المرور حتى ألصق بطنه بالجدار حتى لا تمر بين يديه، ولو الصبي الصغير ما تترك يمر بين يديه، ولو قطة، قطة أرادت أن تمر منعها الرسول صلى الله عليه وسلم، الشاة منعها أن تمر بين يديه. إذن هذه السنة المتروكة، ما أرى أحدا يتحرى السترة. إذن كلنا مخطئون، كلنا مفرطون، كلنا مضيعون لسنة رسول الله، هذه بدون استثناء. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتطبيق هذه السنة الميتة. هذه السنة قد ماتت، ومن أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، كيف الأثر هكذا؟ فله أجر 100 شهيد. هذا الحديث ولو كان من مبلغ من الصحة مبلغا، ولكن نحن نستأنس به هنا. نعم. ثم إذن العلماء يقولون أن السترة واجبة، السترة واجبة. السؤال الثاني فيه، عليكم السلام ورحمة الله، يقول لقد جعلت لنفسي وردا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 مرات بعد كل صلاة، فهل هذه تعتبر بدعة؟ لا أبدا، فالله عز وجل يأمرنا بأن نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا كما صلى الله والملائكة، صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن هو يقول عليه الصلاة والسلام من صلى عليه في الصباح 100 وفي العشي 100 حقت عليه أو حلت عليه شفاعة يوم القيامة، وما أحوجنا إلى شفاعة رسول الله. نحن مثقلون بالذنوب، مثقلون، نحن رجسون نجسون، نحن ننسم بالذنوب، في حاجة إلى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكثر من صلاة عليه ليشفع لك يوم القيامة. جاء الصحابي وقال له يا رسول الله سأجعل لك صلاتي كلها عليك، يعني كل أوقاتي ما أترك وقتا إلا صليت عليك. قال إذن سكفى هم الدنيا والآخرة، يكفيك الله هم الدنيا والآخرة، خلاص ما تفكر في شيء. ثم يقول عندما كنت في العمل خرج مني المني ولم أستطع الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، فما قولكم في هذا؟ قولي إنك مفرط، لما خرج منك اغتسل، ما أدركت الاغتسال، ما أمكنك أن تغتسل فتيمم ولا تضيع الجمعة، تيمم لها يا أخي الكريم، لا تفوتك الجمعة ولو بتيمم. نعم، والتيمم يكون من الحدث الأصغر ويكون من الحدث الأكبر كذا، إذن هذا تفريط يا أخي الكريم. طيب السؤال الآخر يقول أفيدنا يا شيخ في مسألة الحجامة، هو ما عنده الياء يعني الحجام ولا الحجامة، لكن ضل الحجامة ما هو الحجام. إيه نعم، حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم عكس بالحجام، لأن الحجامة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجام كان يحجم يعني احتسابا لله، كان في البادية الواحد يحسن للآخر، يحس يحلق له، ما يحلق له بفلوس. نعم كان يحتسب فيها لله، ولكن اليوم جعلت مهنة. إيه نعم، فأقول الحجامة، لعل الأخ يسأل هنا إذا كان يسأل عن الحجامة ولا الحجام، إذا كان هنا يرفع يده ويبين نعم أي سؤال هذا. أقول الحجامة، الحجامة رغب فيها سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال شفاء أمتي في 3، في شرطة محجم وشربة عسل وكي بنار وما أكسوي. وفي ليلة الإسراء والمعراج سبحان الله يقول مرت على الملائكة فكانوا يوصوني، يقول أوصي أمتك بالحجامة، يلزم الحجامة، لأن أعظم. واليوم الطب الحديث كشف على أن الحجامة فيها فوائد جمة، فوائد كبيرة، نعم فوائد عظيمة جدا جدا، ولكن لا تحتجم يوم الأربعاء، يوم الأربعاء يوم نحس هذا لا تحتجم فيه نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتجام يوم الأربعاء. طيب يا أخي الكريم نعم. ثم يقول هيا جزء مشاهدة مباراة كرة القدم. ما شاء الله أيوة كرة القدم دخل الجون. نعم هذا شيء جيد كرة القدم. اي نعم انا احكي لكم ما قال لي واحد الاخ يقرأ كيقرأ البوريديكو كيقرأ المجلات يعني الفرنسية والمجلات الاسبانية كيقرأ البوريديكو. هذا يقول لي بالعنوان البارز رأى مكسوبا اعظم يعني بالحروف البارزة اعظم. يقول لي شوف يقول لي يعني اعظم اله يعبد من دون الله في العالم هي كرة القدم. شوف جنين لان سألوا ماركس سئل كيف يعني هو يدعو الى الالحاد وينكر وجود الله ويدعو الى هذا. قالوا له العقيدة في الله فطري امر فطري لا بد الانسان يعتقد الله عز وجل. كيف قال نشغلهم حتى لا يفكروا في الله نشغلهم بكرة القدم ولا بالمسرحيات وبالأغاني والموسيقى وكذا وبالفلكلورات نلهوهم ونشغلهم وبكرة القدم. كرة القدم دخلها في الدم فهمت ولا. يقول لي واش نتفرجوا في كرة القدم. أنا ما أقول لك حرام إنما أقول لك كيف قال الله عز وجل إذا لم تشغلك عن ذكر الله وعن الصلاة فلا بأس. ولكن الغريب في الأمر أنه إذا كان الفرقة الفلانية مع الفرقة الفلانية مدريد مع إيش مع البرشلونة فهمتي ولا لابد الناس يصلون العشاء ويصلون المغرب وإحنا لابد نراهن على الفرقة الفلانية ستغلب الفرقة ونترك الصلاة ونترك هذا. هذا حرام وألف حرام بل 100 مليون حرام. ثم يقول ما الفرق بين الولاء والبراء قد بيناه في درسنا. ثم صلي يقول هل يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف في باب الفضائل. أقول يقول حافظ ابن حجر يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف بشروط ثلاثة وعنده كتاب مؤلف في هذا خاص في حديث رجب العجب طال العجب في أحاديث رجب هذا كتاب موجود. وذكر العمل بالضعيف بثلاثة شروط. أولا أن لا يشد ضعفه أما إذا شد ضعفه برا. ثانيا أن لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قل شي قال رسول الله قل روية. ثالثا أن يكون لهم ما يشهد من كتاب الله وسنة بحث صدقات. وجدنا حديث ضعيف الصدقة ما شد ضعفه ولا ينسب إلى رسول الله ولكن له ما يشهد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الأخرى. إذا كان بهذه الشروط فيجوز وإلا فلا. ثم يقول السؤال الثاني هل يجوز المرأة بإذن زوجها أن تحلق الشعر الزائد في جسدها مثل الشوارب وغيرها. فإذا كانت هذه المرأة هذه مش عارة يعني زلدوية حل معزوة كان المرأة صبرك الله كي تكون زلدوية فهمتي ولا. هذه المرأة إذا خشيت على نفسها ربما الطلاق يعني واحد يعمل تليفون في الأيام الأخيرة وقال لي إني لما تزوج خدعت كيف قال المرأة كلها زلدوية ما ترى كأنك يشوف المعزوة قال مش نطلقها وطلقها فعلا. قلت له صبير يا أخي وهذا مش وهذا بليش من شغلها وهذا خلق الله قال لي أنا ما أطيق فطلقها. فإذا خافت هذا فأنت واستطاعت أن تزيل بأي وسيلة من الوسائل تزيل بهذا الشعر حتى لا يطلق هذا ونقول جائز. وقد وصل لكم أحرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطرت إلى هذا فلا بأس به. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.